بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في المجلس السابق أخذنا مادتين، الكلى والكلى والكلى، والجد والجد والجد. فما الكلى؟ الكلى العشب. تحفظ الأبيات؟ هات. العشب يدعى بالكلى. شوشت عليك. وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أب. فما المراد بالجد؟ الجد ها؟ تحفظ الأبيات. طيب الجد إيش معنى الجد؟ نعم أحسن، الاجتهاد، فهو ضد اللعب. الجد ضد اللعب. والجد، ما المراد بالجد؟ نعم البئر. قال البئر ذات الخرب. ما معنى السلام؟ السلام ما معناها؟ الحجارة. إيش قال الناظم في هذه الجزئية؟ واسم الحجارة السلام. طيب ما المراد بالسبت؟ ما هو السبت؟ نبت. أحسنت. إيش قال الناظم؟ والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي. طيب أحسنتم. نقرأ ما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجؤار من وجع أو كرب. من عنده من وجع أو كرب بضم الكاف؟ كلكم معكم نفس الطبعة التي عندي؟ هذه الطبعة؟ الظاهر في إخوة معهم طبعة أخرى. طيب خيرا، أعيدها: جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. الجوار بواو وليس بهمز كما سنشرحه. طيب، يعني على ما يريد هو. نعم أحسنت. ها، من أيضا؟ عبد الله. نعم، جارية إحدى الجوار، ومصدر الجاري الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب أيضا. خيرا إن شاء الله. نعم، جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. إذن معنا جوار وجوار وجوار. فالجوار يقول جمع جارية، لأنه قال جارية إحدى الجوار، فيقال جارية، والجمع جوار، الجمع جوار. فإذا وقفت على جوار قلت جوار، قلت جوار، يعني جواري، جوارين. والجارية تطلق على الأمة وعلى البنت الصغيرة التي لم تبلغ أيضا، وتطلق على السفينة، تطلق على السفينة. ومنه ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، فالجوار أي السفن، ومن آياته الجوار أي السفن. طيب إذا أتينا بأل، إذا أتينا بأل فإننا عند الوقوف، عند الوقف نقول الجواري، الجواري، هذه هي اللغة المشهورة. في الاسم المقصور إذا وقفت على ما هو معرف بأل فتقف بالياء، فتقول القاضي والداعي والباني والساعي، ويجوز أن تقف بدنيا تحذف الياء فتقول القاض والداع والبان والجوار. طيب لكن إذا نكرته فالأحسن والأشهر الوقوف بدنيا، فتقول قاض وداع، قاض وداع وبان وساع، ويجوز قاضي وداعي وباني وساعي، فنقول هنا جوار، ولنا أن نقول جواري. وقد جاءت الجوار في القرآن بمعنى آخر، وهو قول الله عز وجل الجوار الكنس. فما المراد بالجوار الكنس؟ ما المراد بالجوار هنا؟ ها؟ فلا أقسم بالخنس الجواري، الجواري النجوم. طيب إذن الشاهد أن الجواري جمع جارية، ولكن إنما يتأتى المثلث هنا عند التنكير فيقال جوار. ومصدر الجار الجوار، يعني الجوار هذا مصدر، مصدر للفعل جاور، جاور يجاور جوارا، مثل ما نقول قاتل يقاتل قتالا، وهو مصدر قياسي، يعني فعال مصدر قياسي لفاعل، فاعل فعالا ومفاعلة، فاعل فعالا ومفاعلة، فنقول جاور جوارا ومجاورة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وضارب ضرابا ومضاربة، وشارك شراكا ومشاركة، وهكذا. إذن الجوار معروف، الجوار هو مصدر الفعل جاور. الثالث الجوار، الجوار أصلها الجؤار بالهمز، ولكن أبدلت الهمزة واو فقيل الجوار، وهو الذي أراده قطرب، أراده قطرب هنا، فيقال جؤار وجوار بالهمزة وبالواو. فالجؤار رفع الصوت، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تجأرون جؤارا وجؤارا، فإذا جأر يجأر جؤارا بمعنى رفع صوته، بمعنى رفع صوته. ولهذا قال ورفع صوت الجوار أو الجوار عفوا من وجع أو كرب، فالجوار رفع الصوت، قد يكون بسبب كرب بسبب وجع. ثم قال رحمه الله وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى، وعمرت نفس الفتى، وعمرت أرضك بعد الخرب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى، هنا تم المعنى الثاني. ثم الثالث وعمرت أرضك بعد الخرب، إذن قال وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. أعيدها مرة أخرى. وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. ها عند من؟ من حفظ؟ لا زيت اللحم، زيت اللحم صح؟ نعم عمرت الدأ بالفتح. وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت دارك بعد الخرب. اللهم بارك، أحسنت. ها عند من؟ نعم، وداره قد عمرت، لا عمارة، عمارة وعمرت، نفس الفتى، نعم، وعمرت دارك بعد الخرب. ها عند من؟ ها عندك أخ معمر؟ أنا متأكد أنك حفظت. وداره قد عمرت، عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت دارك بعد الخرب، أو أرضك، أرضك عندنا، وهي في بعض النسخ دارك، أرضك بعد الخرب. طيب، إذن معنا عمرت وعمرت وعمرت، هذا المثلث هنا فعل، وهو اللفظ الوحيد في هذه المنظومة فعل، وإلا جميع الألفاظ التي ذكرها قطرب في مثلثه ونظمها هذا الناظم إنما هي أسماء، لكن هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه مثلثا بالفعل. والأفعال المثلثة كثيرة، هذا منها عمر وعمر وعمر. فعمر يقال عمرت الدار أي كثر أهلها، عمرت الدار أي كثر أهلها، فنقول ما شاء الله عمرت داره، بمعنى كثر الأهل، كثر الأولاد وهكذا. وداره قد عمرت، إذن إيش معنى عمرت؟ كثر أهلها، صارت آهلة بالسكان. وداره قد عمرت عمارة. ثم قال وعمرت نفس الفتى، عمرت نفس الفتى يعني يقال عمر فلان يعمر إذا كبرت سنه، زاد عمره، فنقول عمر فلان تعمر، يعني عمر بمعنى تعمر، فهو مثل كبر، عمر يعمر مثل كبر يكبر. إذن هذا بالكسر، بكسر الميم عمر. وأما عمر فقال وعمرت أرضك بعد الخرب، عمرت أرضك يعني ارتفعت الأرض، صارت عامرة أي مبنية، أو صارت مزروعة أو نحو ذلك. الأرض إذا كانت غير مزروعة ثم زرعت قيل عمرت، وهكذا إذا كانت غير مبنية ثم بنيت قيل عمرت، عمرت أرض فلان بمعنى صار فيها عمارة، صار فيها عمارة. واضح؟ إذا معنى عمر وعمر وعمر. فعمرت الدار كثر أهلها، وعمر زيد كبرت سنه، وعمرت الأرض صارت معمورة، ولهذا قال وعمرت أرضك بعد الخرب، بعد الخرب صارت قد عمرت. واضح؟ إذن اليوم أخذنا مادتين، جوار جوار جوار، فالجوار فالجوار جمع جارية، والجوار مصدر جاور، والجوار رفع الصوت بسبب وجع أو ألم أو نحو ذلك. ومعنا عمر وعمر وعمر، فعمرت الدار كثر أهلها، وعمرت نفس زيد كبرت سنه، وعمرت الأرض صارت معمورة بعد الخراب. انتهينا من هذا، نكتفي بهذا وإلى هنا.